بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة. طريق أهل السنة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى آثارهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كن على جادة السلف الصالح. أم وصيته أخي ابن عثيمين فرمي رحمة خوالي به: هذه الوصية من أهم ما يجب. مؤلف ليريا نصيحتي طالب علمك بويك والا سر ريقو ريبازي بيشيني أم أمتبا. سلف جمعكي أسلافا، سلف وتأوانيك ومن تقدمك لبيش توبو. ابن فارس فرمي: الفاء والسين واللام، يعني سلف سين لام فاء سلف، أصل يدل على تقدم وسبق. أفرمي سين لام فاء أما أصل يكن كتشي دلال لسرشك دلال لسر أو أكاك لفيشتو والتقدم هشتك لفيشبون. أو تريد لفلان سلف كريم، فلان كس سلفك بريزه، يعني شي يعني آباء متقدمون وتبع بافلان في أي شاكون كانت سلفك يوتري ببيشين أوتري. وأم كلمة وشي سلف في عنبري خاصة أصلا بكاري هنا وكل حديث واريد وإمام مسلم رواية كدوة: نعم السلف أنا لك في عنبري خاصة أصلا بفاطمي وافر باشين بيشين من بوتو. هذا لفظك لفظك شرعية. بويا مؤلف رحمه الله يكيق لو نصيحتاني كنصيحة طالب علمك ولو آداباني طالب علم أبيت يا بيت أويك وأبي لسر ريقي بيشيني أم أمتبه. كن سلفيا على الجادة لسر ريقكي أوان. كات مؤلف ثناي ريقي أهل سنأك ريقي سلفك بلام لراب السيارك أوي. ما هي السلفية؟ سلفية شيئا كامية في ناسكي. إمام ابن رجب رحمه الله لكتاب غربة الدين أفرمي: السلفية هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. سلفية بريتيا لو رجيك في عمر خواه صلى الله عليه وسلم خوي وهاولاني لسريب أو رجيك وسالما لويك وإنسان توشي شبوها لدينك يا ياخد شهوات آرزوي نفسي ببيت كاتا أو سلفيته. هركسيك لسر رجيك في عمر خواه عليه الصلاة والسلام لسر رجيك هاولان الروي أو سلفية باب خوجين الله السلفين أو كسيل سر رجئ أوان نبيت مخالفي أوان بجوليتوا عملي وكو أوان نبيت با ظاهرة كيريشي كيلا بيتو بوشاكا كجي كذب بيتوا أو سلفينية كالكاتكا قصو حلسو كوتو بيرو باورو دعو بانقوازي وكو أوان نبيت تنها ادعاو ظاهر شرنية باوكو أبيع عمل بيسلمينيكا لسر رجئ أوان. بسياري دوم أويا وهل يجوز التسمي بالسلفية؟ أدرس إنسان بخوي بلا سلفيم. شيخ الإسلام ابن تيمية فرميت: لعب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. أفرميت نهيج أي بنية لسركسيك كوا مذهبي بيشيني أمة دربخات ونسبتي خوي بدات لايا أوان سلفي إيمان كتولي من سلفي واتلا سر رقي أوانم. ويشيخ الإسلام من تيمية فرمي دروس إنسان انتسابي خوي بدات لا أوان شن كمذهبي سلف وبيشيني أمتها محقة دروس إنسان نسبتي خوي بدات لا أوانو أوان بفيشيني خوي بزاني. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. همو خيري كجلواء إنسان كشين بيشينة شاكا كان بكبه بلان بعمل اعتقادي وكو أوان وابه بيرو باوري وكو أوان وابه هل سوكوتي وكو أوان وابه بانقوازي كذني لدعوية وكو أوان وابه خو پاراستن وزبان پاراستني لبطال أبي وكو أوان وابه. بوي مؤلف فرميكم سلفيا على الجادة. طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ريقو ريبازي كشين شاككاني أم أمت لها وضان، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين نكل أبوار اعتقاده بس شين أوك سانش كويكا لدواي الصحابة وهاتون بلام شيني أوان كوتون كتابعين تابعي تابعين أتباعي تابعين أتباعي تابعي تابعين مثلا وهكذا لهمو بشكان دينا من التوحيد والعبادات ونحوها كبير باور باقي عبادة كان تر متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك بويكوا شين شينواري في عنبر إخوابك عليه الصلاة والسلام والسنة في عنبر إخوة صلى الله عليه وسلم لخوة تطبيقي بكي تيجشن براك عنهم كواتا سلفية أويا كوا إنسان لسر يقاكي أوان بيت وهروها لها مبابا كان دينا وكو أوان وابت سلفي أم أمتا الضليان طاقبو لبران بربراي مسلماني خويا توش وكو سلفي أبي دلط فار بيه لبران بربراي مسلمانتا سلامة الصدر عن المسلمين أبي دلط فاق بيه يكي أتلو شتانا البعد عن الغيبة بناوي جرح تعديل منهجو غيبة مسلمان أنا كي هل روجي خريكي مسلمان كي أهل السنة دعو بانقواز بو منهج أكاد لبروي نايب ولا لقلتو يعني ولقلتو يكون أبيتو اتهام يكي تشويه أكي سيل سر أكي غيبتي أكي هو تول سر رقي أوان نيد براس يكيتر أوي كوا إنسان دور بيت لا تصنيف كردني برامبر تبديع كردن تفسيخ كردن تكفير كردن أما أنا كزور لغنجي مسلمانان أمرو بنامي منهجي سلفية توا بهوي دوريان لزان السوزان ياري تيكوتو بهوي أوي كوا خريكي أصلي علمكانين مجهول بقيل قالوا مجهول ببراي مسلماني خوانوا يكيت لصفات أهل سنة عدم تفريق الأمة نابتو هو وضي مسلمانان باتشا باتشا بكي خدناونا وسلفي بلام همو خلقي الدر كدو لو بازنيك واخوتي كي بولا بروي للرأيك على قلتو يعني سلفي أم أمة وانبو خلقي أن تصنيف نأكر خلقي أن باتشا باتشا نأكر بلكو بانقوازي سعيا بوشي بو بو توحيد يخصنوي الصفوف مسلمانا بو أهل سنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق أعلم ترين كسن بحق وبرحم ترين خلقي جن بمخلوقات كاني خوايفر وردقار يكيتر لواء الطعن في جهود الناس أو لمنهج سلفية ثانية طعن دان لكو ششي برامبر نابت بلكو أبي إثباتكي يكتل سمات أهل سنة حب العلماء خوشيستني علماء نك ذم العلماء ذم كردنيا قصة بيوتنيا بسوك سيد كردنيا لبروي إن الله يدافع عن الذين آمنوا خواي پروردگار دفاع لو كسان أكاك وإيمان دارا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هكسي دجمناتي يكيق لأولياء كاني خواي پروردگار بكاد دجمناتي لقى رب العالمين أكا شيخ الإسلام من تيمية فرميت ولي خواي پروردگار أقر زانا أن من كين كانت أبي أقاداري دمد بي أقاداري زباند بي أنت من وكو ابن الجوزية فرمي توكي وإلى أي مقام ارتفع قدرك كامي أندازو بليتو لعلما واقسل سرهمو كسيككي نابل كنوسين لسر برانبر رسالة نوسين وكو زورك لطلاب علم لعصري خومانا ولاتي خومان وغيري ولاتي خوجمان ليرش كطلبة تيكوتو براسي أوا فتنة تشتت كردني مسلمانان وأهل سنة بويا إنسان بيت وكو أوان وابت أوان حبيان هبو بويا يكتري يكترين يعني خوشويست كسي كان بكو تايتا أهلايا كوا هانزاني چوني براس كانوا يكسر في جوي كابرا جاري ويا قسكا تازا لدمي داتشو تفسير قسكا ينكرو تسجيل كراو قشتو طولاتي كيتر هو هموي فتنة براكا منهجي أهل السنة رحمة أبو خلق من زحمة فتنة بي ليرى مؤلف رحمه الله كومل صواريف كومل شدبا سكاكا أوانا لا در لشي لويك واو علمة علمك نافع بي لويك وافير علمي نافع بي لويك واو كومل شدبا سكاكا أوشتانا بطالا بأغاتك لحق بأغاتك التي يقشتني قرآن السنة بوين نصيحتي طالب علمك بشي أفرمي وترك الجدال والمراء أهل سنة سلفي أم أمتا وازيا لمجادلة هنا مجادلة ممارات ترك الجدال والمراء فرغ لبين جدال ومراء أشياء ابن عثيمين رحمه الله أفرمي جدال بريتيا لوي أي يجادل لانتصار الحق مجادلة كي لقلب ران برابو يحق سركوي نكبوي نفسي خوت سركوي مراتشيا أوي أي يجادل لانتصار قوله مجادلة كي لقلب ران برا بس بوي خوي سركوي قسكي خوي سركوي قرنج نية لاي حق جاري واز أنا حق لاي بران برا بلام نا نابق سكي أمشكي وي مؤلف نهي كالوا أفرمي واز بيني لمجادلة وهروها واز بيني لممارات طبعا أئمو في شواياني أم أمته تحذيريا كردوا لجدال ولا ممارات جدالش ما بس من با مجادلة مجادليك مذمومة كأوي برانبر أيويت سركوي نفسي خوي سركوي يقصد به الغلبة أيويت سركوي بسر برانبرا ياخذ مثلا مجادلة مذمومة وهي كواب باطل بيت أن يجادل بالباطل وإلا أجر مجادلة كردن وهروها مناقشة كردن بو قشتن بآمان جيك بيت بو دركوتني حق بي هو دروستا وزنايان واردة لأنه أفرمون دعي المراء والجدال عن أمرك وهذا بينا لمجادلة كردن لمناقشة كردن بو أفرمون شون كأو كسي تو مناقشة إلى قلعك إلى دو كس بدرنية يا خدوية رجل هو أعلم منك لتو زاناترا فكيف تجادل وتماري من هو أعلم منك شون مجادلة لقل كسي كاكي كلتو خينواترا كانت مجادلة لقلعك ما دام لتو خينواترا ديارة أو باشترا زانك يا خد أقر حقيج للايتو بك مجادلة كد لقل أوا قسكي خوي سرخا بس قسكي تو يا لو كانت خلق حقك تور ناقري كانت تشاقنا كي مناقشة مجادلة لقلابك يا أخت أو كسي كمجادلة لقلابك رجل أنت أعلم منه تولو خينا وارتركي تولو زاناتري فكيف تجادل من أن شخصا مثلا أنت أعلم منه شون مجادلة لقل كسي كاكي كتولو خينا وارتركي أندازي خد داب زيني بو مرتبي أو المكي خد داب زيني كواتا زانانا فرمون ميكن شون كيكي لم دو كسب درنية. بلا مجادلة أقر بحق بيت بودر كوتني حق بيت أو دروس تو فايتر وقال القرآن فرمي وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن مجادلة أهل الكتاب ما كان إلا بشي نبي بأحسن نبي بشاك نبي ولنا هاولاني في عمري خوي عليه الصلاة والسلام ابن عباس مجادلة كردو لقال خوارجة بو قرانا وين بو حق عمري كري عبد العزيز كردويتي كواتا مجادلة بحق دروستا بو ابن عثيمين رحمه الله فرميت فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراء حين يكون الحق واضحا ولكنه لم يتبعه ففر منه فرارك من الأسد أجر برايك رفيقي كتبوا بردوا مجهول مجادلة ومراء خليك عمل له ويسبحان الله علماء فمن يكيك لعلامة خذلان لعلامة أويك إنسان كوتوتا بتالوا مجهول بيبا مجادلة كردنو ممارات مناقشو سكر ذن لما لا يعني اشتكى في ونديبة تونية أفرمون أويكك لعلامة خذلان سشوري. إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وإذا أراد بهم شرا فتح لهم باب الجدل خوي فرورد قال إرادي بقوم يكبير بكس يكبير باب عمل بوكاتوا إرادي خيري فينا بباب جدل ومناقشة وكو طلاب علمي يمسر دمال صيا هشتاو نوي كخريكي أول بويا فرمي أقر برايا كتبيني ياخد شخص كتبيني خريك بوانبو مشغول بوانبو لكاتك حق جيبو در كوتبو شويني نأكو أفرمي راكردنت لا شير شونا أو ها راك لو كسا نزيكي نكويتو بويا قحطاني لنون يكي أفرمي لا تفني عمرك في الجدال مخاصما إن الجدال يخل بالأديان واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابدو في الميدان والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان تأكوت أي أرواد ويفرمي لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح لكن فكلاهما خلقان مذمومان أفرمي أقر هاتو أفرمي جاري سرتا أفرمي عمري خود صرف مكبة مجادلة كردنو مخاصمة وتمنازعة همو يوم كلمات أنا وات قصة كردن لقلب رامبرا حوار لقلب رامبرا بس حوار ناقرية توتشون كحوار بوت يقشن لي أكترية قصة كردن لقل يكترى وردانوي يكتري بو سرخستني نفسي خود نكبو حق بو يفرمي خليكي أوام أبا حتى في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي أنا زعيم أفرمي من كفالتي كسيك كم بمالك بقصرك لبهشتا بو كسيك لمن ترك الجدال وإن كان محقا بو كسيك كواز لمجادلة وردان ويك بيني أقل سر حقيقي من هاي تبرع كم بو شنك فرميشي قحطاني إن الجدال يخل بالأديان ديني إنسان لنا أبدا ضعيفك واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن سلف لي ترساون فكيف بإيمة شنك فرمون مجادلة كردن ورد أنا ويكتري هو كاربوشي بورغبون ولا يكتري بوضو ضغن الشحناء قينا أنا هم معنى الرقية أقر ناشار بيقال مجادلة بكي أو لو كاتا أم هولا أنا بدأ يا كم فجأة الكتاب الله يدير عن سابقا كتابي خويت الوردقات كقرآنة باعوا الدرع بيبوت وهر وها الشرع كي خواهي فروردقار شمشير بيبوت وهر وها سنتي في عمري فاصة أصم جنو قلغان بيبوت أو كاتا دركوا وهر وها أدب الحوار باسكا دواي أوا أفرميوا إذا غلبت أو اشتكي أوها أفرمي الخصم لا تهزأ بي أقرهات وسكوتي با سربران برا قلطي في أماكا مثلا لكاتي مجادلة كردنا لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح مقريش كينا مقيرينا اگر پرسیار لکرات و رمبه چونکه امانه همو اخلاقی که ناشرینن کواته با کورتی مجادله اگر بحق بیت بو در کوتنی حق بیت بو اشکرا کردنی حق بیت لو کاته دروشتا با کومل مرج با قرآن با سنت و هر و ها با شرع و زنه نفرمون حکمی که عادلی شبیت لبرانبر تانا بریار بدات و آداب حوار و آداب بحث و مناظره دیار کتابی تیان اسلاو مؤلفاتی تیا کچون انسان مناظره یا خود مجادله لگل برانبره اکا آداب و اصولی و کیفیتی تیان اسلاو حق لسه طالب علم اگر نجی خوینه اطلاعی که هبه بسریا چون که انسان مسلمان و طالب علم الا هتوشی مجادله ابد مادم مشغول به طالب علم و ابه اگادار به لو بابه شارزایی که هبه كاتم مؤلف يكلا نصحة كاني أوي فرمي وزينان لجدال وزينان لمراء وهروها والخوض في علم الكلام وهروها الرسول لعلم كلاما خوض لعلم كلاما ديار علم كلام مبنية لسر فلسفي وناني فلسفة بنا عندها فلسفة يعني حكمة بحساب إخوان اعتمادي لسر عقل الروتو بس نقرانو بو نص وعلمك بطالة بالرش علمي كلام علمك بطالة وإمام مالك رحمه الله فرمي لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة كما تكلموا في الأحكام ولكن باطل يدل على باطل فرميت أقل علمي كلام علم بوايا صحابة قسيان تياكر هروكو چون قسيان لأحكام الشرعية كاناكر لبواركان دينا بلا ما فرمي علمي كلام علمي بطالة ودلالة دسر بطالي شكرا طبعا علمي كلام بس من في أو علم كلامي كوا مجرد بس فلسفي يوناني بيو ورياري لسر عقل بيتو بس شنك فلسفش هين راوت يقل يدين كراو حتى لكون دا يعني تقريبا لدواي أوسيا قرن زيارين و لناو مثلا بناو زانا انا اتوانين بلين كساني كي تيكو يعني حتى هبوا زاناش بو حقيقة لشان علمك كوتو تناو او هلا يوا لو انا مثلا فخر الدين رازي قال ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت اقرب الطرق طريق القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ابن القيم لكتاب إغاثة اللفانة لدواي وكأم كلامي فخر الدين رازي نقلكات أفرمي فهذه ألفاظه في آخر كتبه وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا. فخر الدين الرازي فرميت هم رجع كلام يكان تعقيم كردوا منهج فلسفيات كيف كريم بتدبر وجوان شار زابوم لي ننبيني كوا انسان تیر او که وشفاین خوشیش بات اوان بودر که او کن زیگترین ریگر ریگه قرآن لإثباتا بلی الرحمن علی العرش استوى مادم خواهی پرودگار وای فرمتو جواب لی لنفی ابلی لیسه کمثلیه شیئون عقل مینک ایوا و هر کسیک او تجربه من پیام کردوا پیابکا او معرفتی که همه بعلمی کلام کلام علم نیا او اقرار و اعترافی کرد. ابن القیم فرمید لدوائك أم كلامي أو نقلك أفرمي أما سكاني فخر الدين رازية لكوتاي كتابكانيا أفرمي شارزاترين كز لزماني خواياكي بوا فخر الدين رازي بوا لعلم كلام وفلسفة وأفرمي كلامي هاوين كاني فخر الدين رازي زور لو بارا وقرب ماني ونقلك لو أنا آمدي أفرمي أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا عليه ما عليه العوام أفرمي بوردي كيف فكري من علمي كلام وفلسفة هيج سودي كم نكر إلا وأنا بك عوام يعني هيج بويا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسيك جوانه إليه، فالأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع. أفرمي أويك إنسان ليه ترسيت كسانك كعلمي طواويا بعلمي فلسفة وكلامي شو تنابيوا بلا متوسطة يا يعني. بويت يا أمينيتوا أفرمي أويك نشوة نايو سلامته أويك شو نايو ليه تيجي أقريتوا وكو فخر الدين رازي وكو آمدي وكو غزالي همي لكو تأي تمني أنا قرانوا حتى لنا أنا هبوا كمردو صحيب وخالي لفر صنقي أبوا يا تفخر الدين رازي أو هالي كواتا علمي كلام علمي فلسفة علمنية وخيري تيانية شنك مبنية لس العقل روتو فلسفي يوناني بويا إمام قحطاني فرمي لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان، علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان. أتوانين بلين علم الكلام وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان. كريب بلين علم كلام وعلم قرآن والسنة ضيع عبدك أناك ليكو بيتوا. بل قال بعض رؤوسهم متوجعا من شدة الإحباط والهذيان، يا ليتني تابعت دين عجائزي ولزمت حفظ عقيدة الصبيان. حتى فرميها أنا وايا فخر الدين الرازي فرمي أو من أمر من سديني أو عجائز وعجوزاني كوامرته تيجيش ملاك يعني حيتش بويا أم بيا برزش قحطانية فرمي طلبي علمي كلامك شنك تعطيلي أسماء صفاتك وهو فرمي علمي كلام وعلمي شرع راسي زور جيان كونا بنوا بويا فرمي زورك لرؤوسي أوانيك وروس لعلمي كلاما كبطالي علمي كلامي أن بودر كوتوتي أنا خوز قاشين ديني في رجني كوتينا وكو من أعلانة شون تلقيني عقيدة أكتين إما شهر أو من بزانيا وتيكالي علمي كلام نبوينا شون كفسادي علمي كلامي أن بودر كو لكو تايانا بلا علمي كلام ومنطق خاصة المنطق أقر منطق يقول روت بو لفلسفي يوناني تيقشتن بو تيقشتن لكتوب أصول فقه فريسة طالب علم شهر زابت يعني. وإمام شنقيطي رحمه الله كهاتا مملكة عربي السعودي لجامعي إسلامي خومان كبو أستاذ طلبي أولا لك الأداب بحث مناظرة بلاته أداب بحث مناظرة شفرمي فريسة كسي كبيرة ليت يبقى اشتق لعلم منطق بزاني بويا مقدميك لعلم منطقة باسكر دوت يوا بويا ابن بناء فرمي فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء. فرمي أقرت استدلالا بوكي علي إمامي نووي ابن صلاح والسيوطي بحرامي عن زانيوة علينا أوما بستيان في أكتبانية كوافلاسفة نسيوانا حقا وقطعا بلام أويك مسلمانان نسيوانا زاناي مسلمانان تيجشن براكانم أو بيبيستا مثلا إنسان فيري ببي والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لسالم القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. لا ليهتدي إلى الصواب وهنية الصواب منطق وذزناء بلا وكو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كخوين دي فسادك يدخز بو خلق أمره توبته ونهتبه لعصري كاي عصري فكرة خلق بفكر شركة على قلطة أو أنا ما أتوب شيتا ساحة وبوي أو بس سيفيكو بي أو توب سيفيكو يا أمن نية لقل برايكي مسلماني خوتان روبد رود بيتو بلي إمامي أحمد وإي فرمي يكسر داش لك يبلي ما دام إمام مرعز وإي توطاو جاري وإي تولي قل كسيكا توش أبي لمجلسيكاي لكوريكاي لكوملقايكاي لولاتيكاي لكناليكاي مثلا كسيك بران برد أوستي كبأمور عقلي قسل لك علاك كأصلا باوري بإسلامكي تونيا لو كاتا معقولني وقواعدي مناطق بيني توبوتو توليتي ناقي عرفت الشر لا لشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فليس الشر بناسي نقبو شر كيبو يخل شر لابي كانت علمي كلامه علمي منطقيش أقر رودبو لكلامي فلاسفة علماء فرمون بأن ذا زي أوي كوا قواعد أصولي في أبزاني خاصة المنطق أفهمون دروس إنسان شار زابي تيجي شنو دراك أنا فبور ردانوي بطال شيخ الإسلام ابن تيمية بروح سير كتابي درء تعارضي عقل ونقلي كبزان اللي تيجي قواعد يعني ليك يا حمي بمنطق ردياته كانت هربوت تيجي شنو لك توبة كاني أو في ريست فيتي مقدمة لعلم المنطقة بزاني إنسان بلام لا يكسي خوي بخوينه لا يكسي كعقيديك باكي هي وفسادي أو علم جيب ودر بخال نقلها مكسي بخوينه شون كاكويتا بطالة أبي أعقاداري خوي به مقدميك بوت يقصن لقواعد كاني وبوي كتوشي كسي أقول سر بطال بو بوشي ويقصي لقلاكر أو قصي ل من يجو لما وصا أحمد جروية روجك لمالك أبوي طلبه يكي زانكو كتوزي كي ديار اخوان دبو لحلم المنطقة باسي او يكد بحسابي خوي نصيحتي ايما يكد كخريكي منطقي ايماش الحمد لله عاشي كان يصير منطقي شمان اخوان دبو اقاما ليبو يتر سيارم ليكر من هالب مقدماتي عشر درباري علم المنطق شان ناوي فوائدي علم المنطق شيا اقوالي علم هيد شي نزاني بآقا بس ناوي كو بيشتيتي ايوه استفزازي توك أو مثلاً تو بشكيني بولا بلوي توك أسيكي متمسكي با قرآن والسنة وعقيديكي باكته ايش غلطي با وزعكي بوي ايه بتشكيني كواماً بيو يعني طريق بو عرقي كي كر طواهو تر ناتواني جاري كي تر بيتا ميدانو لغلطو بوي بيوستا چون كتو بران برا وانا اوستي وانا غبتي اكن خاصة لن عصري خمانا عصري فكرو شضي فكرا كواتو الخوض في علم الكلام بلا ذكر لي راب السيارة كان بلين علة شيء علماء نهي أكن لا تيكلون لعلم كلامه علة كتشيا جقل ويك مثلا كمال فسادي تياك تعطيل كدني أسماء وصفاتك وما لشتيت لي تياك مثلا بيت كدنا ولا سرت على نظره لعلم منطقة خلني من بابك كرتم كمان بابي هذا بطالب علم ألين هو كارك أويا يبعدك عن القرآن والسنة والعمل بهما إلا تكا أوي براكم دور تخاتو التي يدشتن لقرآن لسنة لإيش فيك كدن فيها كواتا وعليه كما دموا بين هرش تيك دور البخاتة ولا لبر كدنيا قرآن سنة عمل فيك كدنيا جائزني دروزني لا ينبغي لطالب العلم في جناك طالب علم خريكي أوانا بمثلا طالب علمي وامان هي لي برسان ناوي شيخي واهي جاري واهي لي ربا من الله برسيارة كان طالب علمه ما صار فلان كس رأي شون الدرباري وبار هني كم جاربي بيسم كأبراهيم معاصرة شيخ كهرنامي بيناسم إسلام طاووه شبي يسبوه بيناس يعني ناس عن شبي يسكا طالب علم بوه مشغول به كأبراهيم كلو بري الدنيا تولى كردستاني مثلا أولد أفريقيا قسيكي كردوان نكس أو قسي أو بيسي نكس أجريته ولاي نكس جوي ليه جري نا أوي كوتيتي لكتيبي كي أصول دينك كيتو يا يتبو خطي فيه مشغولة كيتو لموبايلة تسجيل كيتو لانترنت أبلاوية كيتو كاتي خود بو السفة كي براكم والله يو السفة داماوية سرقرداني طالبي علم أمروتي كوتوا أم شق شقي طالب علمي تي كوتوا تيجيش نبراك أم ردانوي أو ردانوي أو أم أوي قبولني أو أوي كت مانجي لمو في جوص في يكتري كلام روزمية كا جرحي يكتري كده أوي أمر جرحي كا ما يتر مصلحته كل يركي ويا صلح كا صلح كاتو كات تمني خود ضايع مكا بدس كسانية كا وكناوي خوانا والشيخ مثلا شيخ يجني سانة بيع قداري خوي بيع عقل بي بزاني تمني خوي لشي أسر فكا تو مسؤولي لدينك مسؤولي لبان قوازي كدن بو أم دينا لخوش عرزا كدن لم دينا وهروها إمام ذهبي كلامك جواني هي فرمي كلام الأقران بعضهم في بعض لا يروى فرمي رواية ناكري اعتبارين منشأك حسد زور بي والله بو خوابوني زور كم تيايا أو لسردمي خوايا وفرمي فكيف بمسردم براكم عصري حبي ظهور دەرکەوتن و دەسەڵات و کاتە تاالبی علم ئاگادار بێ خۆی مەشغول نەکە بە هەر شتێکەوا دووری بخاتەوە لە تێگەشتن لە قورآن وە سنەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام و زۆربان بینی لە حەیاتی خۆمانە طالبی علم ئەوەی کە مەشغوڵە بەوە وەڵاهی بە موفلیسی دەرەچێت بە موفلیسی ئەژی بە موفلیسی ئەمرێت علمی پێ نییە چەندەهامان بینی ئێستش لە جامیعی خۆمان لێرە چەند تەڵەبە ئەبینن والله جامعي إسلامي خوان تيأتي طلبي تيأيا ببي مبالغة مستواي ششين وياهم سيا صالة ليرة أو عن دوي معهد جيان خوان دوا بين صال بين صالة لما دينا سين بخوات أسا قرآن نازن بخواني توا أما كارساتة بلا منا ويشيخ كيلي برسا له بري الدنيا لها شيء نبي أي ناس تشي لسر وتشي لسر نيم لو تشي بعيك تبي أقصل لسر كابوي إبراهيم تو كي خوي برو دكار تكلفي ليك رضي بوا كي مكلفي بوا چه سودی کرد بینی لما؟ به حساب خوی بوی نکو مشروع تو هر گوی لی نگری چی نکوی تا شروع مسلمانان گوی لی نگرن خو مسلمانان گوی لی تو نگرن تو نزانی قرآن بکنی تو تو مفلیسی نزانی قصه که خلق چون گوی لی تو بری کاتا رجاء برک طالبی علم ابی دور بی لهر شتیکوا دوری بخاتا ولا حقوا مشغول علم بی عمل بی فيوسبون بعلماء ربانية زنايا إنسان سيدي حتى الأخلاق وعلماء معاصرين ابن باس ابن عثيمين شيخ الألباني رحمه الله دعوي أوفيا ونتشون وحكمتيا ردانوين ردانوي بطاليا أوانيك لبردسي أوانا فروردبو ويا إنسان عاقل او کسی که واه مشغول باشته که واه سودی هی بو قیامتی و هر واه سودی هی بو دنیایی و ما اجلب الاثام و هشته که واه انسان توشی توان بکار انسان به وازی لبی کاته بدلی علمی کلام رو علمی کلام نما ولا طالب علم بلام هر علمی کلام بدلکیتی یا علمی کلام دو معنا اگریته و علمی کلام و کلام بطاله بلام علمی کلام ام قصه کردن لسریکو تو وایتو ام اوه تیگش تیبرم جاری وای هر توی هر و عقیده و ریکو پیکو هی نگور رای بمو نگور رای لسری وی دس الله مو پیش لسری بی بس ام روم مصلحت لقل یعنی ما تو منهجکو تو زی گور رای کشته لا داو لر ریگه سبحان الله فتنه کوتورم نه و مسلمانانا فتنه که عجیب خواهی گوره پنامان باو لقصه کردن لسر اهلی سنه لسر مسلمان صینه که صاف و فاق من باته در باری برای مسلمانی خواهن کهات انسان بی اقادر بی او علم کلامه نما علمی که کلامی تر هاتو تجی که مشغولونه با موبایل با انترنت با گوگل با بلاو کردنوی اخطائی یکتری غلطی یکتری با قصه کردن و غیبت کردن بناوی جرح وتعديل او كاصلا لي فيسي جرح شيء تعديل شيء شروطي شيء الفاضي جرح وتعديل والله نايزانا مجرد قولك بشتيتي وعيليته ويصد عن الشرع وهشتك ولاد بال الشرع انسان بيدور بيلي وهؤلاء هم اهل السنه أفرمي أو كسانة أهل سنة براس قال الذهبي قال الذهبي قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا انتهى ليرا مؤلف رحمه الله أما دليل سروي دليل شيء لسروي إنسان انتسابي خوي باتا لا سلف بلا من سلفي طبعا سلفي بعمل سلفي بدعوانا سلفي بدعوة أمره ما شاء الله زور تيجش السلفي أجر قرار بين الريش يجول بوشاكي كنت سلفي زور بلام سلفي بعمل والله أقل قليلة زور كم يعني ويك أبيني بناء وناوي خوينا سلفي اعتبار بومك اعتبار بعمل زانا بعمل سلفية هو كمان كاتا شرط دعوانية عمل دليل لسروي كدروس إنسان وهذا دليل على جواز أن يوصف الإنسان بأنه سلفي مؤلف لي رأم قولا نقل كاد لذهبية كإمام ذهبي رواية كروبومان لسر أوي إنسان بخوي بلا سلفي أويك كلا أدب كاني طالب علم. وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام رحمه الله. فرمن هيشتك بقدر علم كلام رقم لين أبو رقي إلى علم كلام وخوي دور حديثي في عطاك الإمام الدارقطني إمامك لأئمي محدثين. قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام. إمام الذهبي فرميت أم بيابا وتدارقطني علم كلام هرتين شو كوافر من رقم ليتي هرق لي بو فطرة ولا الجدال حزيلة مجادلة ومناقشة جنوة ولا خاض في ذلك كيف يرون شو بل كان سلفيا بل كان سلفيا قالت إمام الذهبي وصي إمام دار قطني كربتي بوي كوا سلفيا مع لقال الله إمام دار قطني شانها رحمه الله علماء هذيل يكره حتى لا اعتقاد جال هند يبهم تيجي شنو لك عم لقال الله والشيخ أبوي كوا سلفيا كي لا يما معصومة يعني هركز غلطي كي كتو بين تصنيفي كي تو تبديعي كي كي من يتوا خوش تخد تبديعي كي دواي ما ويا كي تر كز نامن يتو تبديعي كي وكاتب ربي تخد كاتا بويا فرمي بل كان سلفيا وحتى إمام الذهبي رحمه الله كباسي أهل علمكات يكي لصفة مجتهدين أو يفرمي ينبغي أن يكون سلفيا تيسا بيتشي بي سلفي بي واتا بيور للا أو قرآن بي السنة بي آثار سلفي صالح بأنك أقل كاري بيتوايا بيوايا أو أنا ناخوة لدينا آراء رجال ناخوة دليل لبرو يقر عقل بس قوايا خواهي دورة في غنبرانينا أنا بلام نالين عقل هار بيوزنية شنك أقر عقل جنبي مكلفني عقل نبي لنقل تيناقي بلام لين عقل لما ارتبه خوي زياتر برزنك ريته وكم ركم علي عقلاني بلا عقلاني بيابون كبي عقلاني نوانا بنا عقلاني بيابون شرع ردك نوانا تيجشتي او انا اقر ليان برسي شويني عقل لك يا عقل مكاني عقل لك يا دوري عقل شيا بيناسي عقل شيا نزور بيها النايزانا تيجشتي براكم كواتا اواني كخويا ناو ناو براسي دجي او ناو يعني شنك عقل كسيكا كفيوست بشر عقيق خويتر وردقاروا وهؤلاء الشيخ بكر فرميهم أهل السنة والجماعة أو أنا أهل سنة وجماعة كام أنا أو إيكا واشين قرآن كبير شين سنة شين صحابة شين سلفي أم أمتا تركي جدالك تركي مناقشة ومراءك وهروها لعلم كلام روناتشين أو كسانا شين أهل سنة وجماعة أو أنا إيكا المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنا كوا شين شين والي في عمري خواك ون عليه الصلاة والسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية فرمتي وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس شيخ الإسلام ابن تيمية وصف أهل السنة كبدو وصف يكم نقاوة المسلمين وتصفوة خلاصة طالفتي أهل إسلام كيا أهل السنة شن كلنا أهل إسلام زورها يا سنة شاعرة مسلمان وناتو أين تكفير يعني معتزلة خوارج ناتواني حكمي كفر بي وسلي أنا خلصوا بالفتي مسلمانا كي أهل سنة وجماعة وهم خير الناس للناس وصدق باشتريني خلق بو باشتريني خلق كين أهل سنة وإن شوهت صورة أهل السنة هرشان لم روش غاري أهل سنة يعني روكي ككابرا في الله السلفي مكسر راكا بو بهوي كومال الرفتاري ناشريني قرجانوا منهجك إلى ناشرين بو وإلا يرحمك الله أقر كابرا كي بقات سلفي يعني كي يعني أو كسيل سر ريدقي إمام شافعي روا إمام أحمد روا بلا مويك أو إدعاياك ألي إمام شافعي روا جابا شافعي واي كتبه شافعي كي بس بلا الشيخي ألباني واي فرمو طارق ست تسليمه مع العلم علمي إمام شافعي وعلمي شيخ ألباني المكان براكم شتان بينهما زوري فرقة إمام شافعي حجب ولا لغة داناري علمي أصولي فقه داناري زورك لعلمك هو يسير كي إمام ابن رجب كتابي دانا وبناوي فضل علمي سلف لسر خلف علماياني خلف همه وطلاب علم وبزانان وقرزاري سلفا كاتا كسانك مثلا بهوي رفتاري ناشرين يعني وكتولي سلفي مكسر راك سلفی یعنی او کسی کوا لدینکی تی اگا ببیرو بوچونی پیشینی ام امتا یا ما شیخ البانی من بو خوشو یا هر زانه یکی تری برست کلس از سنه بی لبروی او نصوصانی تفسیر یکا لبیرو بوچونی اوانو وری اگریتو نقل یکا بویا اگینا اگر اویش بید بعقلی خوی که بیتا ساحک او کاتا توشگی گو ناگی کاتا ابی بزانی علتی خوشویستن چیه بو هر زانه یکی برست لم اصلا لبروی ابدا جهل طالب علم تسليمي زنايك بلمس الدماء أجل سلف ذيني بو زنايك أمس الدماء أبدا فضلي أوان زور زياتري كلاما وعلمي أوان مقارنة هكذا لقل علماء يستايا بلام لنا أوان زيلي جاء قرينو بولاي أما لبروي علمي إيمشو أو زنايك هيانا وفاتي أنكرو هيانا ماوا مقارنة هكذا رحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياءهم وای پروردگار لە مردووەکانیان خۆش بێت و لە زیندووەکانیش بپارێزێت. بۆیە شەیخ الئیسلام فەرمی ئەهلی سوننە صەفە و خولاسەی موسڵمانان و باشترین خەڵکن بۆ باشترین خەڵک. ڕاستە فەرمێن حەقیقەت و واقیع وایە هەرچەند هەندێ موسڵمان بەو ناوەوە ئیشەکەن و هەروەها ئەکرێ بووبوونە هۆکارێک لەبەردەم کەسانێکی نەخوێنەوار نەشارەزا مەسەلەن بوونەتە هۆکار بۆی ئەوانە لحقيقة أو دين جوانتي نقل فلزم السبيل